السؤال الثاني. استمع إلى الجواب ثم اختر السؤال المناسب. ألف. ينتهي اليوم الدراسي الساعة 3. باء. أعود إلى بيتي بالحافلة. تاء. سنتعلم دروسا ممتعة. ثاء. أنا طالبة في الصف الرابع. جيم. هي طالبة في كلية التربية. حاء. أنام مبكرا لأستيقظ مبكرا.